بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب هديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم الحديث هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم وقبله البخاري، كل حديث جاء في صحيح البخاري أو مسلم لا يسأل أحد عن صحته، لأنهم لم يرووا إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما على المسلم إلا أن يعمل بما يسمعه. هذا الحديث عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. كتاب الله وهو القرآن، وهو حديث، وينبغي للمسلم أن يستفيد منه. أولا، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن فضل كتاب الله وعن قراءته وما هو الأجر الذي يحصله الذي يقرأ القرآن. أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله أن كل حرف من القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت إذا قرأت ألف لام ميم هذه الأحرف الثلاثة تتحصل على هذه الأجور العظيمة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني 30 حسنة. تقول ألف لام ميم تكسب 30,000 حسنة. فكيف إذا قرأت في المصحف يعني أجزاء كثيرة، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها؟ ويجب على المسلم أن يحافظ على كتاب الله عز وجل وأن يتفقه فيه، لأنه ليس المقصود من القرآن الإنسان يقرأ ولا يفكر، المقصود به أن يتدبر ماذا يدل عليه هذا القرآن الذي أنت تقرأه وهذه الآيات العظيمة التي تتكلم بها. ثم قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل هدى به العباد إلى طريق الحق، أخرجهم به من الظلمات إلى النور، ورسالته عالمية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله. أول ما بدأ به في مكة الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، لأن الناس كلهم في تلك الفترة إلا ما شاء الله ولا نعرف عن الذين هم باقون على الفطرة كلهم يعبدون غير الله. والعبادة ليس معناها الصلاة فقط، العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذه كلها عبادة. فلا يجوز لمسلم أن يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو إلا الله. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل ويدعوه بكل خير، بكل شيء يريده من الخير. إذن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه دعا الناس إلى توحيد الله. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها. الدين كمل، لأن الله عز وجل قال لرسوله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين أكمله الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. هنا يتكلم عن الأمور المحدثات وعن البدع التي تحدث. البدعة هي مناقضة للإسلام، البدعة هي أن تحدث شيء في دين الله ليس له أصل في كتاب الله. ومعنى ذلك كأنك تقول أن هذا الدين ناقص، فتأتي بهذه العبادة من عند نفسك، فهذا لا يجوز. ما على المسلم إلا أن يتبع، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ليس في البدع حسنة، كثير من بعض الناس يتداولون أن هناك بدعة حسنة، ليس فيه بدعة حسنة، لأن الرسول كل بدعة ضلالة. لهذه هذا التعبير معناه كل البدع ضلالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الله عز وجل له الدين، والرسول بلغ البلاغ المبين. إذن ما على المسلم إلا أن يتبع، ما عليك إلا أن تعمل. وستأتينا بعض الأحاديث التي تبين على أن المسلم لابد أن يعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشيء من عند نفسه، لأنه إذا جاء بشيء من عند نفسه فكأنه يقول إما الرسول لم يبلغ البلاغ المبين أو أن الدين لم يكمل. يعني هذا معنى حينما يحدث الإنسان بدعة في دين الله ولو لم يتكلم بلسانه، لكن عمله هذا كأنه يقول الدين كمل لكن الرسول ما بلغ البلاغ المبين، أو يقول أن الدين ناقص ويريد أن يكمله من عند نفسه. فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله، لأن كل شيء واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق على هذا الحديث، تفضل. أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر، فهي فاصلة بين كلامين. وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، قال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فكان صلى الله عليه وسلم يحمد الله في خطبه ويثني عليه ثم يقول أما بعد. يعني هو الآن يتكلم على كلمة أما بعد، لأن في الحديث هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. يقول هذه الكلمة يؤتى بها فاصلة بين كلام سبق وكلام جديد، أما بعد، ثم يستأنف الحديث بعد ذلك. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله، أي القرآن. والحديث معناه الكلام، والقرآن حديث لأنه كلام الله، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. فالقرآن حديث، ولهذا قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. فيسمى حديثا ويسمى قرآنا وكلاما، وهو خير الحديث، فلا شيء يوازي القرآن لأنه كلام الله جل وعلا وهو أصدق الحديث. الله عز وجل تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وبالإنجيل وبجميع الكتب السابقة، وهو يتكلم متى شاء وكيف شاء، ليس للإنسان أن يدخل عقله في مثل هذه الأمور. ولهذا الفرق الضالة التي أرادت أن تقول بعقلها، بحيث أنها تتصور على أنها لو أثبتت لله صفة الكلام فقد شبهته بخلقه، لأن هؤلاء ما يعرفون من الكلام إلا من ما يرونه من المخلوق، فالمخلوق يتكلم بهذا اللسان وبهذه الشفتين، ولكن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينبغي المسلم أن يؤمن بكلام الله عز وجل وأنه تكلم به حقيقة. والله قال في كتابه: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كثير من الفرق الضالة قالوا أن القرآن هذا ما هو كلام الله عز وجل، بل هو مخلوق خلقه كغيره من المخلوقات، وهذا لا يجوز للمسلم أن يقول هذا. الله عز وجل خلق الأشياء كلها بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن ينبغي المسلم أن يؤمن بكتاب الله وأنه نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول بلغ البلاغ المبين، ولم يبقى حرف إلا بلغه للمسلمين جميعا. فينبغي لنا أن نعتقد أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. تجدون بعض الطوائف في هذه الدنيا يقول القرآن مخلوق، وهذا لا يجوز، هذا مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب. فالله عز وجل قال في كتابه كما سمعتم هذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل يسمع كلام الله من الله؟ هذا لا يقوله أحد، وإنما يسمعه من المصحف، هذا القرآن موجود بين أيدينا تقرأه عليه ويسمع هذا الكلام، إذن هذا كلام الله عز وجل. فيجب علينا أن نؤمن بذلك وألا ندخل عقولنا في مثل هذه الأشياء التي فرقت المسلمين وفرقت كلمتهم، وتعدوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي أي السنة التي تتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أحسن الهدي هدي الأنبياء، ولكن المعروف والمشهور خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، لما ذكر صلى الله عليه وسلم خير الأمور ذكر شرها وهي المحدثات التي تحدث في الدين، وفي هذا ما يدل على أنه لا يكفي من المرء أن يبين للناس الحق ويترك بيان الباطل، كما يقول بعض الجهال علموا الناس التوحيد ولا داعي لتعليمهم الشرك. والصحيح في ذلك هو ذكر النقيض أيضا لأجل أن يجتنبوه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين، فلما ذكر الخير ذكر أيضا الشر لأجل أن يحذره الناس، فلا بد من بيان الخير وبيان الشر. ولهذا نجد في كتب العقائد بيانا للتوحيد وبيانا للشرك، ونجد فيها بيان قول أهل السنة والجماعة وبيان قول الطوائف الضالة من أجل الحذر منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وهي البدع. إذن البدع في دين الله كلها لا خير فيها، وأصحاب الأفكار الذين يقولون، وهو يقول كلاما لأنه موجود في هذه الدنيا، يقول علم الناس التوحيد ولا تذكر لهم الشرك. إذن الناس سيقعون في الشرك وهم لا يعرفون أنه شرك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يبين للناس العقائد الصحيحة. إذن لما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لا يجوز لمسلم أن يدعو غير الله ولا أن يستغيث بغير الله ولا أن يستعين بغير الله، لابد يكون هذا الكلام معنى يقول لك استعين بالله لا تستعين بغيره. فإذا قال لك استعين بالله فقط فتجد جماعة آخرون يستعينون بغير الله، وهذا الكلام ما حد بين لهم. ورسول عليه الصلاة والسلام يبين هذا ويبين هذا، بعد ذلك أنه يبين الخير ليتبع ويبين الشر لينتهى ويحذر منه. هذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان الخير وبيان الشر. وكلنا نعلم إذا قرأنا في كتاب الله نجد أن الله عز وجل يقول في كتابه وإذا سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إذن كلهم يقولون الله هو الذي خلقهم، ما في أحد ادعى أن دابته أو زوجته أو ابنه خلقته هذه الأولياء التي يدعونها من دون الله، ما ادعوا هذا، وإنما يريدون التوسل والتقرب بها إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل ليبين للناس التوحيد وينذرهم من الشر من البدع ومن المحدثات، نهى الناس عن زيارة القبور. في سائل كان يسأل قبل قليل عن الزيارة المشروعة وماذا يصنع، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس حينما دعاهم للإسلام عن زيارة القبور. لماذا نهاهم؟ لأنهم إذا جاءوا لصاحب القبر يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله. الإنسان الذي عنده مريض يطلب الشفاء لمريضه، الذي عنده غائب يطلب عودة غائبه، هذا إذا تأخر المطر استغاثوا بهؤلاء حتى ينزل عليهم المطر، كانوا يعملون هكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقطع دابر الشرك نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. لما عرفوا التوحيد وعرفوا أن تلك الأعمال التي يعملونها الشرك بالله عز وجل، قال ونسمع هذا القول حتى نفهم منه الزيارة المشروعة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع الصحابة الذين يريدون أن يتفقهوا في دين الله قالوا ماذا نقول؟ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في الأول يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بها يستنصرون بها، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما كانوا يطلبون منهم قال هم الآن في حاجة إلى دعائك، تقول يغفر الله لكم، لأنهم قالوا كما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهم يعلمون أن تلك الدعوات الاستغاثة والدعاء لهم والذبح لهم يعلمون على أنها توسل، يسمونها توسل ويتوسمونها يتقربون بها إلى الله عن طريق هؤلاء، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الرسول قال لا يجوز مثل ذلك مطلقا، والله قال في كتابه هذا أولا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ثم بعد ذلك يدعون غير الله. حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يعلمون حينما يأتون يستغيثون بالموتى يذبحون لهم يدعونهم من دون الله يعرفون أنهم آلهة، ولهذا قالوا كيف يجعل الآلهة كلها إله واحد؟ الله عز وجل قال في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، إذن يعترفون أن الله هو الخالق. طيب لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون معناها أي أنه لا معبود بحق إلا الله، والعبادة كما سمعنا الدعاء والرجاء والاستغاثة والذبح والنذر هذه كلها عبادة، من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. الرسول نهاهم عن ذلك وبين لهم الحق في هذا. الآن يعني اختلطت الأمور على كثير من الناس وفيه من يلبس عليهم، تأتي الإنسان يذبح لغير الله، الرسول قال لعن الله من ذبح لغير الله، وقال من ذبح لغير الله فقد أشرك، يأتي وهو يذبح عند السيد هذا ويطلب منه أن يغيثه أن يشفي مريضه، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يعرف أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله. هذه المشكلة عند الناس، يسمون هذه الأمور الشركية استغاثة بالصالحين، توسل بالصالحين، التوسل ليس هذا هو. نذكر لكم التوسل حتى تعرفونه وتفرقون بينه وبين هذا العمل. في زمن الصحابة رضوان الله عليهم إذا حدثت لهم مشكلة، إذا أرادوا شيئا من الله عز وجل جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يدعو الله لهم. دخل رجل والرسول يخطب في هذا المسجد بيوم الجمعة وقد أصابهم الغحط، قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. يعني هلكت الأموال ما هي؟ الإبل والبقر والغنم، وكذلك الزراعة، ما في زراعة. قال هذا القول فادعوا الله لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، استجاب الله دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة مثل الترس من وراء جبل سلع، هذا الجبل الذي على يميننا، ثم ارتفعت في السماء ثم هاطلت الأمطار في نفس اللحظة، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، ما في إلا سحب وأمطار. جت الجمعة الثانية، إما ذاك الرجل أو غيره قال يا رسول الله خربت الديار، يعني طبيعة البشر خربت الديار فادعوا الله لنا، لأن الأمطار كثرتها في الليل والنهار وكيف بيوتهم ومساكنهم في ذاك الوقت خربت. فهذا الرجل طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله خربت الديار ادعوا الله لنا، نسمع الدعاء ماذا قال؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الأشجار والأودية. فتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم، تأتيهم السيول فقط والأمطار على تلك الأماكن، ومواشيهم ينبت لها العشب وغيره وهكذا. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر. هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يعلمونه ويعملون به ويضربون من الرسول عليه الصلاة والسلام. نذكر مثال يقابل هذا حتى نشوف. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس قحط، أنتم تعرفون القحط كلكم، أصاب الناس قحط يعني تأخر الأمطار حتى احترقت الأشجار، وسموا العام عام الرمادة، يعني الشجر صار مثل الرماد من قلة الأمطار. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستسقي لهم، يعني السنة المعروفة أنه إذا أصابهم القحط يستسقون، فاستسقى لهم. اجتمعوا وصلوا وخطبهم، ثم قال اسمعوا الكلام حتى نعرف التوسل، وهذا الحديث الذي أقول لكم في صحيح البخاري، قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا وهم يأمنون على دعائه، فاستجاب الله دعاءه وطلعت السحب ونزلت الأمطار. ننظر هذا الكلام الذي قاله عمر بن الخطاب هو خليفة راشد، قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته يطلبون منه الدعاء فيدعو له، والآن الرسول قد توفي عليه الصلاة والسلام وترك لنا السنة، والآن نتوسل بعم رسول الله لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم ولفضله، فطلب منه أن يدعو فدعا الله عز وجل فنزل الأمطار. إذن لماذا لم يقل بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر، وهو يعرف أن الرسول أفضل من الأنبياء، ما هو يعني من البشر الموجودين، من الأنبياء جميعا، ولكن الرسول بيّن لنا الشريعة، بيّن الذي نعمل. إذن عمر بن الخطاب عدل عن أن يقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاه الرسول عند الله عظيم، ولكن الرسول علمنا الشريعة ماذا نصنع، فقال هذا القول وطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل. إذن هذا هو التوسل. أنت أيها المسلم إذا أردت أن تتوسل بما تتوسل؟ تتوسل بدعاء الرجل الصالح. انظر لرجل صالح، إذا كان ولدك شاد عندك مشكلة وتتوسلت في رجل طيب من أهل القرآن، فتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما كونك تطلب من غائب سواء كان حيا أو ميتا فهذا لا يجوز. إذن إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام وعدل عن ذلك وطلب من الحي، إذن التوسل معناه بدعاء الحي، ما نأتي إلى الميت، إلى البدوي، إلى العيدروس، إلى أي نبي من الأنبياء ونأتي نذبح له ونطلب يعني من الله عز وجل أن يعطينا شيء. الميت هو في حاجة إلى دعائك. إذن الزيارة التي تحدثنا عنها الآن، أنت شديت الرحل إلى هذا المسجد، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجده عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن من أراد ثوابا من الله عز وجل في سفرة من السفرات لا يمكن أن يتحصل على ثواب إلا إذا جاء لهذه الثلاثة الأماكن: إلى المسجد الحرام الكعبة قبلة المسلمين، أو إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي نحن فيه، أو إلى المسجد الأقصى الذي أخذه اليهود بتفريط المسلمين فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال، يعني للعبادة، لطلب الثواب، لطلب الأجر، إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. إذن ما يجوز لنا أن نشد الرحل إلى العيدروس أو إلى البدوي أو إلى فلان أو إلى فلان من أجل هذا، إنما إذا أردنا الثواب والأجر فلاتي لهذه المساجد الثلاثة. إذن أنت جئت لهذا المسجد، ونذكر لكم حديث يبين أن هذا هو المعنى الصحيح. أبو هريرة رضي الله عنه كان من الصحابة الذين يحرصون على الخير، فظن على أن مسجد الطور الذي كلم الله عليه موسى أن فيه فضل، فشد رحله من هنا من المدينة وسافر وذهب إلى ذاك المكان، ثم رجع فوجده رجل اسمه أبو بصير عند المدخل، عند مدخل المدينة، وهو جاء من سفر، فقال له: من أين؟ قال: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب. قال: ولماذا؟ قال: لأن الرسول قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما تشد الرحال للطور ولا لغيره. إذن هذا فهم الصحابة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي إذا أردت الأجر والثواب لا تجده إلا في هذه الثلاثة الأماكن. أما إرادة تسافر يعني للرحلة، للتجارة، لأي عمل من الأعمال، ما في مانع تسافر تذهب، لكن تريد ثواب من الله عز وجل ما في إلا هذه الثلاثة الأماكن. إذن أنت وصلت المسجد، هذا المسجد إذا وصلته ماذا تصنع؟ حينما تدخل المسجد إن كان في وقت صلاة تصلي مع الناس، إن كان في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تصلي الركعتين ثم بعد ذلك تتوجه إلى قبر الرسول. اسمعوا هذا الكلام، تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن زدت شيء من الدعاء الذي هو كله حق وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام. إن لم تستطع فقل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. تريد أن تدعو الله، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة، تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة، ثم تعود إلى مكانك الذي أنت فيه في المسجد، تسلم أولا على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تعود للمسجد في أي مكان كان تبقى فيه وتصلي ما تيسر لك، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. يعني معنى ذلك الثواب والأجر الذي تتحصل عليه إذا صليت صلاة واحدة فكأنك صليت ألف صلاة فيما سواه، فهذا هو الأجر والثواب الذي يتحصل عليه الإنسان من هذه الصلاة في هذا المسجد. أنت تريد مرة أخرى تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فما يحتاج أنك تذهب إليه، وإنما تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك. الصلاة تبلغه حيث كنت، لأن فيه ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بأن يأخذوا سلام المسلمين ويبلغوه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا إذا جاء الشخص بنفسه، هذا فيه حرج على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون هنا حتى يسلمون على الرسول؟ هذا من الأمور المستحيلة. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت هنا واحد في الأندلس، واحد في العراق، واحد في الشام، واحد في الجنوب، يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تسلم عليه من هنا، لا فرق بين صلاتك وسلامك على الرسول وبين صلاة ذاك الرجل وسلامه على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كلكم سواء، لا فرق بين هذا وهذا. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، لأن الله قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ونحن في أماكننا. أما العودة مرة أخرى إلى قبره فقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذه الزحمة التي تحدث الآن من التردد، لو أن كل زائر سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف إلى مكانه ما كانت هذه الزحمة بهذا الشكل. فينبغي للمسلم أنه يتبع منهج الرسول وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نحن الآن نكثر من الصلاة في هذا المسجد. الأخ الموجود أمامي وهو الذي سأل يقول ما هي الأماكن اللي يمكن أن تزار غير المسجد النبوي؟ أنتم سمعتم الآن أن الصلاة هنا بألف صلاة، ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ونذهب إليه ونسلم عليه، وصاحب هذا الكتاب الذي يدعون عليه أنه يقول ما يجوز زيارة المقابر، تسمعون الكلام هذا الذي نتحدث عنه، هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو لم يمنع من زيارة القبور مطلقا، إنما نهى عن الزيارة البدعية، الزيارة الشركية، حينما تأتي لصاحب المقبرة صاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. إذن الآن نحن نزور البقيع. سمعتم الحديث اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون يعني متم قبلنا ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. إذن هذا هو المكان الآخر يا أخ السائل وغيرك من الموجودين. المكان الثاني هو البقيع، تذهب وتسلم عليهم وتدعو بهذا الدعاء الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مني. الصحابة أنفسهم سألوا الرسول قالوا ماذا نقول؟ فقال لهم قولوا هذا القول الذي سمعتم. إذن نحن نتبع ولا نبتدع، نطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم ويرحمهم. الذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن لم يبقى إلا الدعاء لهم. المكان الآخر هنا في المدينة مسجد قباء، ومسجد قباء ومسجد القبلتين جميعا كلها بمعنى واحد، إنما مسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من تطهر في بيته وذهب إليه وصلى ركعتين كان له كأجر عمرة، يعني ركعتين تعدل أجر عمرة. ما هنا أقول بس نروح صلى ركعتين ونروح من هنا انتهينا العمرة، لا، هذا الأجر، الأجر والثواب كأجر عمرة. إذا ذهبت إلى هذا المسجد وصليت فيه ركعتين كان لك هذا الأجر. مسجد القبلتين هذا وهو مسجد قباء هو يسمى مسجد القبلتين، والمسجد الثاني سأقول لكم عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر حينما فرضت عليه الصلوات في مكة في السنة الخامسة من الهجرة، وكان يجعل الكعبة بينه وبين الشام فيصلي، لأن قبلة الأنبياء كلهم إلى الشام، كلهم إلى بيت المقدس، يصلون إلى هذا المكان كل الأنبياء، فالرسول عليه الصلاة والسلام واحد منهم، لكنه كان يحب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم. الله عز وجل قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن القبلة التي كان يصلي إليها نسخت بما سمعتم في هذه الآية الكريمة في سورة البقرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن المسلمون اتجهوا إلى الكعبة، هذه قبلة أبيهم إبراهيم أصبحت قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين جميعا. هذه الآية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى في هذا المسجد إلى الكعبة. هذا الخبر ما بلغ الناس كلهم حتى الآن، يعني نزلت هذه الآية لم تبلغ الناس جميعا حتى الآن. صلى رجل مع المصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته، ذهب إلى جهة هذا المسجد مسجد قباء، فجاء وهم يصلون، يصلون إلى أين؟ إلى بيت المقدس، لأنهم على قبلتهم الأولى التي يصلون عليها ما بلغهم شيء جديد. فقال هذا القول أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. ماذا صنع أولئك؟ قد صلوا ركعة فاستداروا جميعا وهم يصلون، هذا الكلام سمعوهم في الصلاة، فاستداروا الإمام والمأمومين واتجهوا إلى الكعبة فأكملوا الصلاة، فسمي مسجد القبلتين. كذلك هذا المسجد الآن الذي أخذ الشهرة، هذا الحديث في صحيح البخاري الذي تسمعونه عن مسجد قباء، هذا الحديث الآخر أيضا ربما يكون واحد من بني سلمة اتجه إلى هذه الجهة وجاء والناس يصلون وقال لهم بهذا القول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى الكعبة فاستداروا وأكملوا صلاتهم فسمي مسجد القبلتين. إذن سمي مسجد القبلتين لأنه صلاة واحدة صليت إلى قبلتين، ركعة إلى الشام والركعة الأخرى إلى الكعبة، والله عز وجل هو الذي نسخ ذلك وقال قد نرى تقلبك في السماء وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الذي في الشرق والذي في الغرب والذي في الشمال والذي في الجنوب كلهم يتجهون إلى الكعبة. إذن المكان هذا الثاني هو مسجد قباء، تصلي فيه ركعتين وهذه الركعتين أجرها يعدل أجر عمرة. الأمكان الآخر شهداء أحد، تذهب إليهم وتسلم عليهم وتدعو بمثل ما دعوت لأهل البقيع، تسلم عليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الأماكن التي تزار في المدينة. هذا الجواب أو هذا للأخ هذا السائل وللجميع، هذا الذي سمعتم الذي ينبغي للمسلم أن يعمل به في المدينة، وأن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نصلي ونحن في أماكننا. وأذكركم بشيء تعرفونه: الله عز وجل ربط بين المسلمين وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ليست الصلاة نجلس سنة كاملة ونقيم مولد ونأتي بالقصائد ونأتي بالذبائح ونصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام دائما دائما، ثم أنت تصلي الصلاة الفريضة والنافلة، ألست تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في كل صلاة تصليها فريضة أو نافلة؟ فالله عز وجل ربط بين رسوله وبين المؤمنين جميعا، فأنت دائما تصلي وتسلم على الرسول سواء تذكرت أو لم تتذكر. لا تصح صلاتك إلا أن تعمل هذا العمل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، فينبغي المسلم أن يكون على ذكر من هذا. لا يظن على أن الجماعة الذين يأتون بالمولد يعني في 12 ربيع ويعملون مثل هذا العمل، ينبغي أن نعلم على أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا، وأبو بكر لم يعمل له مولدا، وعمر بن الخطاب لم يعمل له مولدا، وعثمان بن عفان لم يعمل للرسول مولدا، وعلي بن أبي طالب لم يعمل له مولدا. هل أولئك لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول قد أخبر على أن محبته لا يكمل الإنسان الإيمان إلا أن يحب الرسول أكثر من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن هذه المحبة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها المتابعة، يعني الصلاة للرسول، المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، تصلي عليه وتتابعه فيما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أنت تشهد لله بالرسول بالرسالة، تشهد لله بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، وتقول: وأشهد أن محمد رسول الله. إذن ما دمت شهدت للرسول بالرسالة، إيش معنى شهادة الرسول بالرسالة؟ أو أن الشهادة لله بالتوحيد، بمعنى أن تعبده وحده، لا تدعو غيره ولا تستغيث بغيره ولا تطلب من أحد غيره شيئا، لا من نبي ولا من غيره. إذن والشهادة للرسول بالرسالة بمعنى أنك صدقته بأنه رسول الله. إذا صدقته أن رسول الله، معنى أنك تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر. فإذا أطعته فيما أمرك به وانتهيت عما نهاك عنه، فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهذا معنى المحبة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يتمسك دائما بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير الكثير إن شاء الله. نستمر في التعليق على هذا الحديث، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، هذا زيادة توضيح منه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نفي ورد لمن يقول بوجود بدعة حسنة. وكلمة كل فيها رد للقائلين بهذا القول، وجاء في بعض الروايات وكل ضلالة في النار. يعني الذي نسمعه من بعض الناس الجهال يقول فيه بدعة حسنة، والبدع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل ما ترك شيء، ما ذكر أن هناك بدعة حسنة. لماذا؟ لأن الدين كمل ورسول بلغ البلاغ المبين، ما علينا إلا أن نعمل، هذا المطلوب منا. أما أن نأتي بشيء في دين الله لم يكن فيه فهذا هو الابتداع في دين الله عز وجل. والبدعة كونك تحدث شيئا في دين الله لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. البدعة كما قلت لكم المولد بدعة. لماذا؟ لأن الرسول لم يعمله، وأبو بكر وعمر وعثمان والله والرسول قال عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن أنت تحب الرسول عليك أن تتابعه وتعمل بما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه وتصلي عليه دائما، هذه المحبة الصحيحة وهذه المتابعة الصحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما تجلس تنا وتعمل المولد كما تقول، وكما تعرفون أنتم أكثر ماذا يحدث في هذه الموالد من الشرور ومن الحياة المخالفة والقصائد التي يعملونها كلها مخالفة لما أمر به الرسول ونهى عنه. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، أيش الكلام هذا؟ هذه صاحب البردة يقول مثل هذا الكلام، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، هذا الكلام ما ينبغي. هذا إطراء للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكلمة عبد الله ورسوله هذا ليس استنكاف لرسول الله، الله خاطب الرسول بهذا اللفظ في أشرف المقامات، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج، وقال في إنزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، لأن عبودية الرسول هي العبودية الخاصة الخالصة لله تبارك وتعالى. إذن الرسول قال هذا القول ونهى عن إطرائه، قال لا تطروني، الإطراء هو الزيادة في المدح، الزيادة في الكلام الذي لا ينبغي، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ماذا قال النصارى عن عيسى بن مريم؟ قالوا هن ابن الله وإنه ثالث ثلاثة. ثم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والله خاطبه بالعبودية في هذه الأماكن التي سمعتم. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم توجب دخول النار. اسمعوا هذا العنوان، معصية الرسول توجب دخول النار، ونحن كلنا نفر من النار ما نريد إلا الجنة. طيب اقرأ الحديث الوارد. قال رحمه الله تعالى وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن أبى؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث واضح، ألم يكن الحديث واضحا؟ ما يحتاج شرح، لكن نبين ماذا في الحديث هذا. العنوان يقول معصية الرسول توجب دخول النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإبلاغ الإسلام للبشرية كلها، والله يقول في كتابه من يطيع الرسول فقد أطاع الله، يعني كل شيء يقول لك الرسول عليك أن تعمل به، لأن ما قاله الرسول هو قول الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله. يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. طيب من أبى؟ الجنة أفضل نعيم يحتاج عليه له المسلم، لكن في ناس يأبون، فسألوا من الذي يأبى من الجنة؟ كل الناس يبغون الجنة. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام وخالف أمره معناه أبى من دخول الجنة. إذن ينبغي للمسلم أن يطيع الرسول وأن يعلم أن طاعة الرسول هي السبب في دخول الجنة، وأن معصيته هي السبب في دخول النار، ونحن لا نريد النار، ما نريد إلا الجنة. والإنسان يعمل في هذه الدنيا كلها يبحث عن الجنة، هذا الذي يريده. لأن هذه الدنيا كلها تفنى، كل ما فيها يفنى، ما يبقى لك إلا العمل الصالح الذي تقدمه بين يدي الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يجعل طاعته للرسول عليه الصلاة والسلام في الدرجة الأولى، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث فيه أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فالذي يريد الجنة عليه بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم كيف أن الإنسان يأبى دخول الجنة، وذلك بعصيانه ومخالفته أمره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السبب لدخول الجنة، وأن معصيته هي السبب للحرمان من الجنة والدخول في النار، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لله جل وعلا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله به، فمن فعل ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما أطاع الله جل وعلا، وهذا كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بس ينبغي المسلم أن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأوامر ونهى عن أشياء، فينبغي المسلم أن يتعلمها وأن يسأل عنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتوحيد بالدرجة الأولى، وهو الذي دعا إليه كما في كتاب الله عز وجل، ثم أمر ببر الوالدين، وأمر بالإحسان إلى الجار، وأمر بالإحسان إلى الناس جميعا. فنحن نعمل بما وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهانا عن الغيبة، ونهانا عن النميمة. والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. والغيبة تحدث بكثرة بين الناس، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور التي تكون سهلة عليه في اجتماعه مع الجماعة والحديث مع الجماعة. يجلسون يتحدثون، يمكن يمر على جيرانهم جميعا: فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. هذا لا ينبغي، ما ينبغي مثل هذا. إذا كان فيه شيء فعليك أن تنصحه وتبين له أن مثل هذا لا يجوز. أما كونك تتكلم في عرضه عند الناس الآخرين فهذا لا ينبغي للمسلم. وهذه لتأتي بالمحن بين الناس والفتن بين الناس، حينما يقول في فلان كذا وفي فلان كذا وفي فلان كذا، هذا الكلام ينقل إلى هذا، ثم الثاني ينقل إلى هذا، وتصير الشحناء والبغضاء بين الناس بسبب النميمة والقول الذي نهى عنه الله عز وجل في كتابه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذا العمل وإن كان سهلا في عرف الناس إلا أنه يعاقب عليه بالنار. مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير، نسمع فيما يعذبان. قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله من النجاسة. هذا خفيف عند الناس، يجلسون يتحدثون ما يتركوا ولا واحد ليتكلمون فيه، هذا لا ينبغي. يقول عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه جاءه رجل وقال: فلان فيه كذا وفيه كذا. قال: أنت بين أمرين، إن شئت جئنا به وننظر ماذا عنده، وإن شئت العفو. قال: العفو. أنت لما تسمع من هذا فهمتم كلام عمر بن عبد العزيز؟ يقول: إن شئت جئنا بهذا الرجل الذي تقول يقول كذا وكذا حتى نتأكد. الله عز وجل يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن شئت أن نعفو عنك عفونا عنك. ماذا قال الرجل؟ قال: العفو، فكني، خلاص خلني أروح، ما يريد المناقشة. أنت لو جاءك واحد وقال: فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا، لو قلت له: خلنا نأتي بهذا الرجل ونسمع هذا الكلام الذي قلته هل يقوله أو لا يقوله، لانقطع الباب، سديت عليه الطريق. لكن هو يسمع منك، وكن على يقين أن من نقل إليك سينقل عنك، من نقل إليك سينقل عنك. فهو جاءك بهذا الكلام وسمع منك فستأتي وسنقول للآخرين. فينبغي الإنسان أن يقطع هذا الباب. وهذه النميمة هي من المشاكل التي تحدث الفرقة بين الأهل بين الجيران بين الأقارب، فينبغي المسلم أن يتجنبها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بها، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في عرفهم. ثم قال بلى إنه لكبير، يعني كل شيء يعذب فيه كبيرة، يعذبان في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ما لا نسمع، وكذلك الآخر لا يتنزه من بوله، لا يتنزه من النجاسة، يدخل الحمام ويخلي يرشرش على رجوله كذا بالبول ويغسله يقول بالماء، هذا ما ينبغي عمل الإنسان مثل هذا. وقد يكون في البادية يخرج يستقبل الهواء ويبول ويرجع عليه كله خلاص البول الذي طلع منه. فينبغي المسلم أن يعمل الشيء الذي يفيده ويتنزه من الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال هذا القول اسمعوا، يعذبان في كبير وما هو بكبير، يعني في عرفهم ليس بكبير، لأن كلام خفيف عنده، البول شيء خفيف عنده لكن يعذب عليه. فما دام يعذب عليه فينبغي المسلم أن يعلم أن هذا كبيرة وفيه إثم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منه. إذا نحن نطيع الرسول في جميع ما أمر به وننتهي عن جميع ما نهى عنه، هذه طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من بداية من التوحيد، الأخلاق، العبادة، المعاملات، كل شيء نطيعه فيه، كل شيء نهانا عنه ننتهي عنه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. إذا قرأت كتاب الله، قرأت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعمل بما فيها. ما تظن أنها تتضمن أشياء لا تدركها؟ بحمد الله كل واحد يعلم ويفهم. حينما تسمع هذا القول كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى، فلما سئل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل واحد يفهم هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نعمل بها. تفضل يا شيخ واصل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة السمحة. يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة السمحة. نسمع الحديث الوارد في هذا وهو في البخاري ومسلم كما قلت لكم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سمعتم هذا الحديث وهو في الصحيحين كما قلنا في صحيح البخاري ومسلم. هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يحرصون على الخير. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل أهل العلم. فماذا صنع هؤلاء الثلاثة؟ جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين، يسألون ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، كيف يصنع. فأخبروا بما يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوها، ولكن اعتذروا للرسول عليه الصلاة والسلام. تقالوها قالوا هذه قليلة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقرون في كتاب الله في سورة الفتح: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا قالت له عائشة رضي الله عنها حينما كان صلى حتى تورمت قدماه، قالت: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ نسمع الكلام هذا. ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا سنتكلم عليه، يعني الشكر لله عز وجل على النعم كل شيء من جنسه. يعني أنت معافى في جسمك، صحيح الجسم قوي، هذه القوة التي أعطاك الله عز وجل ينبغي أن تشكر الله عليها. تشكر الله عليها تقول الحمد لله وخلاص؟ لا، الشكر عليها تساعد الضعفاء. في ناس مساكين ضعفاء لا يستطيعون يحملون متاعهم، لا يستطيعون يعملوا كذا وكذا، إذن هذه القوة التي أعطاك الله عز وجل تشكرها لله، بمعنى أنك تعمل وتساعد الناس الذين هم في حاجة إلى هذه المساعدة لقوتك، بحيث تحمل لهم ما لا يستطيعون حمله. أعطاك الله مالا، ما تقول بس الشكر الحمد لله هي الشكر، لكن ما تقول الحمد لله وتكتفي وتقف عند هذا. الشكر لهذا المال الذي أعطاك الله عز وجل أن تتصدق منه على الفقراء، على المساكين. الزكاة لا تسمى صدقة، الزكاة هي لأهلها، فرضها الله عز وجل على الأغنياء للفقراء. لا تظن أنك لما تقدم الزكاة للفقير لك فيه منه، ليس لك منه، هذا حقه الذي فرضه الله عز وجل عليك. تقرأ في كتاب الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والرسول لما بعث معاذ لليمن قال له أنك تأتي قوم أهل الكتاب، ثم ذكر ما يدعوهم إليه، وذكر منه أنه تأخذ من أغنيائهم صدقة، تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيجب على المسلم إذا أراد أن يشكر الله الشكر الصحيح على هذا المال الذي أعطاه الله منه أن يتصدق على الضعفاء، على المساكين، على الفقراء. أما الزكاة لا يظن أنها صدقة، الزكاة هذه حق عليه وواجب عليه، لأنه لو أنكرها يقاتل عليها، إذن هذا حق. كذلك كل نعمة، إنسان أعطاه الله الفقه في دين الله، حفظ القرآن، يجب عليه أن يعلم الناس، يجب عليه أن يعلم الناس، هذا الشكر لله عز وجل على هذه النعمة. وهكذا كل نعمة تشكر من جنسها، أظن هذا واضح إن شاء الله. إذن هؤلاء الثلاثة الرهط جاءوا إلى الرسول على زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه كيف الرسول كان يعبد الله، فأخبروهم فكانوا تقالوها، قالوا هذه قليلة، والرسول غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، فأين نحن منه؟ قال واحد كما سمعتم هذه الألفاظ، قال أنا فأصلي الليل أبدا، يريد يقيم الليل كل صلاة. الثاني قال أنا لا أتزوج النساء، يعني يبقى للعبادة، يعتزل النساء ويبقى للعبادة. والثالث قال يصوم النهار ولا يفطر، يصوم دائما. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه هذا، فمر على الثلاثة، وهذا فيه منهج في الدعوة والتوجيه. أولا الرسول خطب في المسجد لما بلغه هذا، وقال ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا، ثم ذكر الذي سمعته في هذا الحديث. ثم لما وجدهم بأعيانهم قالوا أنتم تقولون كذا وكذا وكذا، يعني الرسول ما سمع بهم في المسجد وقال فلان يقول كذا وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، وإنما قال في الخطبة ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فلما وجد الثلاثة بأعيانهم قال لهم هذا القول، هذا الكلام موجه للذين يدعون الناس ويعلمون الناس. إذا أخطأ إنسان ما تأتي أمام الناس تقول له عملت وعملت، لأن هذا لا يجوز، لا ينبغي لك أن تعمل هذا، لأنه قد يزداد في عمله هذا. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام، وهذا الرجل الموجود في هذا الجمع الكبير يعرف نفسه أنه هو الذي قال ذلك القول.